بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث وقد يكون الأخير من قراءة كتاب الأربعين للنسوي رحمة الله عليه والتعليق عليه. نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. باب الحج. حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كيوم بالفتح لأنها ظرف زمان. والحديث هذا، الحديث هذا في فضل الحج، وفيه تنبيه على مسألة عدم الفسوق وعدم الرفث. والفسوق هو شامل لجميع أنواع المعاصي، وأما الرفث فهو الكلام الفاحش، أو حتى لو كان الإنسان متزوج فيباشر أو ما شابه ذلك، هذا كله ممنوع. فمن حج وسلم من هذه الأمور فإنه يعود إلى بيته كما كان في أول يوم ولدته أمه، من حيث أنه لا ذنوب عليه، إلا ما يتعلق بحقوق العباد، إن كان قد قتل أو سرق أو أذى بلسانه أو ما شابه ذلك، فإن هذه متعلقها هو طلب المغفرة أو العفو من العباد أنفسهم الذين هم أصحاب الحق. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا ذهبوا إلى الحج فإنهم يتحللون الناس ويذهبون إلى من بينه وبينه عداوة فيصلحون وكذا، حتى يذهبون ويرجعون قد نقوا من ذنوبهم جميعا. وطبعا يعني سبحان الله، بعض الناس لا ينتبه إلى هذه المسائل، وتجد أنه في الحج يوجد كثير من الناس يتدافع ويتضارب خاصة على الحجر، ويظن أن ذلك من الأشياء الحسنة. بعد ذلك تجد أن من أهل البدع في الحج ينشر بدعه، وتجد أهل الموالد يعملون موالد في منى، وكأنهم ذهبوا للعب ليس لأداء فريضة الله سبحانه وتعالى. فمع أن الحج يعني قد يتم بأربعة أيام، لكن بعض الناس سبحان الله إذا لم يعود نفسه ولم يوطنها على حفظ اللسان وحفظ الدين، فيعني يصعب عليه ذلك حتى في هذه المدة القصيرة. نسأل الله العافية. نعم. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن أبي عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء جبريل وإبراهيم يوم التروية فراح به إلى منى، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم غدا به إلى عرفات، فنزل به حيث ينزل الناس حتى إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم أتى به جمعا، فصلى به المغرب والعشاء جميعا، وبات حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر، ثم وقف كأسرع ما يصلي أحد حتى إذا طلع الفجر حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر، ثم وقف كأسرع ما يصلي أحد من الناس، ثم أفاض به حتى أتى منى، فرمى الجمرة وحلق ثم أتى به البيت، فأوحى الله إلى محمد: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا سبق التعليق على مثله في عند الطوسي فلن نكرر. باب بر الوالدين. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. وهنا في خطأ في النسخة، رضا الله وليس رضا الله. طبعا هذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم في مستدركه، والمقصود هنا أن من أرضى والديه فإنه قد أنفذ وصية الله سبحانه وتعالى، فقد أوصى الله بهما وأوصى ببرهما، ومن خالف في ذلك فأغضب والديه فإن هذا باب من أبواب غضب الله سبحانه وتعالى على العبد. وهنا ينبه إلى أكثر من تنبيه. المطلوب من الإنسان أن يطيع والديه، ولكن هذه الطاعة مقيدة بأن لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا أمراه بمعصية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمراه مثلا، كثير من الآباء يأمرون أولادهم مثلا بحلق اللحية أو بشيء من هذا، أو يأمرون الفتى بترك النقاب أو ما شابه، فهنا لا يكون لهما طاعة في مثل هذه الأمور، لأن هذا يخالف دين الله سبحانه وتعالى. إنما الطاعة تكون بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتاجر بعض الآباء بمسألة الغضب والرضا، غضبت عليك رضيت عليك. إذا غضب لأن الولد لم يطعه في مسألة تخالف الشرع، فغضبه هذا ليس مغضبا لله. ليش؟ لأنه غضب بباطل. فهذه، وإن رضي هذا الأب أو رضيت هذه الأم لأن الابن عصى الله، فهذه ليس فيها رضا لله لأنها رضيت على باطل. ومسألة ثانية، بعض المسائل تكون مصيرية في حق الإنسان. يعني إنسان يهوى الهندسة على سبيل المثال، عقله وحبه وقلبه متعلق بالهندسة، ثم أبوه قال له لا أدرس مثلا حقوق محاماة، تصير محامي، هل عليه أن يطيع أباه في مثل هذا؟ في الواقع في مثل هذه الأمور، الطاعة إذا كان العبد يرى أن هذه الطاعة قد تؤثر على مستقبله سلبا تضر به، فعند ذلك لا يطيع. ولكن إذا كانت عنده فرعين مثلا، فرع منهم كلاهما حسن، ولكن فرع منهم والده يحبه وكذا، فما في بأس أن يطيع والده في مثل هذا. كذلك المسائل المتعلقة بالزواج، مثلا رجل يريد أن يتزوج امرأة عفيفة كذا إلى آخره، امرأة معينة أقصد، مثلا كانت عفيفة وجيدة وصاحبة الدين إلى آخره، فجاء والده وقال لا تتزوج بهذا، تزوج ببنت أخي، وبنت أخيه سيئة الأخلاق مثلا، أو هو هذا الشخص يرى هذه الفتاة ما يميل إليها ولا يحبها كذا، فهل سيضيع مستقبله أو حياته الزوجية لأجل أبيه يتزوج امرأة لا يحبها لا يطيقها؟ هنا ننظر في مسألة، أنه لو تزوجها طاعة لأبيه هذه الفتاة، وكانت المسألة أنه هو لا يرى، يعني ما عنده رغبة لهذه الفتاة فقط، وليس أن هذه الفتاة سيئة، فتزوجها طاعة لأبيه، فعند ذلك هو يكون قد أرضى أباه وأرضى الله، أو أرضى أمه وأرضى الله في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سييسر له وسيفرج له وسيفتح له أبواب الخير في ذلك. عند ذلك ننظر إلى مسألة تيسير الله وتوفيقه. لكن إذا كانت هذه المرأة سيئة ولا يمكن أن يتفق عقلي مع عقلها، ولا يمكن أن أسكن معها في بيت لأن هي مثلا لها نمط تفكير معين، سفيها أيا كان، فعند ذلك لا طاعة فيما يؤذي الإنسان ويضر الإنسان في مستقبله. فدائما نحن ننظر إلى مسألة الطاعة. نعم الطاعة تقدم في أكثر الأمور، إلا في أمر يضر في دينك أو يضر في حياتك ضررا حتميا أو ضررا توقعه أو احتماليته كبيرة، فعند ذلك لا يطاع. ولكن مع ذلك عند عدم الطاعة لابد من حسن في وترفق في التعامل، وحسن عبارة وأدب، ليس خلاص ما أفعل الذي تأمر، حياتي وما لك علاقة فيها. هذا من الكلام الذي يسخط الوالد ويسخط الله سبحانه وتعالى، لأنه كلام غير مقبول. واحد يقول لأبيه أو لأمه ما لك علاقة بي، هذه حياتي، ليش تتدخل بأموري؟ هذه من الأشياء السيئة جدا. لا، هو يأمرك بشيء فيه مضار، يعني والدتي أنت على عيني ورأسي، ورأيك يعني أنا دائما أسمع لرأيك وكذا، لكن في هذه المسألة أنا ما أستطيع، فاعذريني، سأغضب عليك. لا، إن شاء الله ما تغضبين علي وأنا ما أغضبك، لكن هذه المسألة لا أستطيع. عند ذلك حسن التعامل والرفق واللين بهذا، أنت أطعت به الله وما أضررت بنفسك باتباع رأي سيء لك. نعم. حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لمواقيتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم الجهاد، ولو استزدته لزادني. وهذا سبق معنا. نعم. باب النصيحة. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري، حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح السمان سهيل. عن عطاء بن عن سهيل، أحسن الله عليك، عن سهيل بن أبي صالح السمان عن عطيد من بني ليث عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أو للمؤمنين وعامتهم. وهذا سبق معنا كذلك. باب الصوم. حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي ببغداد ثقة مأمون، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا الهيثم بن أبي الحواري عن زيد العمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في ليلهم ونهارهم، وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته أن استعدي وتزيني لعبادي، فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا وأذاها ويصيرون إلى جنتي وكرامتي، وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال قائل: هي ليلة القدر يا رسول الله. قال: ألم تر إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا. هذا الحديث في فضل رمضان، وهو ضعيف، ولكنه من حيث المعنى فيه ما يوافق، ولهذا أنا قلت في تحقيقه، قلت إسناده ضعيف، وزيد العمي الأكثرون على تضعيفه، وابنه مجهول الحال. ثم قلت من حيث المعنى في الأولى لم أجد لها شيء، هنا الأولى نظر الله إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، هذه تحتاج إلى يعني ما يؤيد معناها، ومعناها لم يثبت. والثانية، مسألة ثانية، قال فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذه لها شاهد في الصحيح: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما هو خلوف الفم؟ طبعا اللغويون يقولون خلوف، والمحدثون يقولون خلوف، كلاهما صحيح في اللغة. خلوف فم الصائم يعني رائحته، الإنسان إذا صام لم يأكل ستصدر من فمه رائحة، وذلك بسبب فراغ المعدة وكذا. دائما الإنسان عندما يأكل يزيد إفراز اللعاب وسيغسل فمه بعد الأكل وكذا، والمعدة ستنشغل بهضم الطعام فلن تصدر رائحة، لكن عندما يصوم فستصدر روائح. هذه الروائح الناس تتأذى منها، يعني هو الإنسان بنفسه قد يتأذى من رائحة فمه. فالله سبحانه وتعالى لأن هذه الرائحة خرجت في سبيل الله كانت عند الله أطيب من ريح المسك، فاطمئن إذا أنت والبشر تضايقتم من هذه الرائحة فإنها عند الله أطيب من ريح المسك، فلا تتضايق. وبعض العلماء فهما من هذا الحديث أننا إذا ظهرت هذه الرائحة لا نزيلها، والواقع لا، الواقع نحن مأمورون بالطهارة، ومن ضمن الطهارة والنظافة كذلك، فمن ضمن هذا أن نتنظف فيما بيننا وبين العباد، هي أطيب عند الله الله سبحانه وتعالى. لكن أنت مطلوب منك أنك إذا واجهت العباد أن تواجههم بريح طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان يحب السواك، فكون هذه الرائحة جيدة يعني هي طيبة عند الله، لكن هذا لا يعني أننا لا نزيلها. الإنسان يجوز له أثناء الصيام أن يستخدم السواك، أن يستخدم معجون الأسنان أو ما شابه. الثالثة، فإن الملائكة تستغفر لهم في ليلهم ونهارهم. قلت الوارد فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا رواه الإمام أحمد، وقال إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده، إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. فإذن في حالين تصلي الملائكة فيها على الصائم، الحالة الأولى إذا تسحر فالملائكة تصلي عليه، تستغفر له، تطلب له الرحمة هكذا حتى يفطر. طيب، وبعد الفطور أيضا هذا فيه إذا أكل عنده، يعني راح عزم أحد على طعام، فعند ذلك الملائكة تصلي عليه. الرابعة، فإن الله عز وجل يأمر جنته أن استعدي وتزيني لعبادي فيوشك يذهب عنهم نصب الدنيا وأذاها ويصيرون إلى جنتي وكرامتي. وهذا مما لا شك فيه. لحظة فقط، ساعة محبوسة. هذا مما لا يحتاج إلى استدلال عليه، فمعناه ظاهر جدا في شريعتنا. أما الخامسة يقول فإذا كان آخر ليلة غفر الله لهم. فقال قائل هي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، ألم ترى، أو ما قال لا يعني، قال ألم ترى إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا فكذلك يعني يغفر لهم وفاء بصيامهم. وهذا لا يثبت فيه شيء. نعم. قال أبو العباس عبد الوهاب بن عطاء ثقة، وزيد العمي ثقة، وعبد الرحيم ابنه لين. باب زيد العمي هو رآه يعني نسبه إلى التوثيق، ولكنه ليس في بثقة عند أكثر أهل الحديث. نعم. باب الجهاد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث وهو بن سعد، عن سعيد هو المقبري، عن عطاء بن ميناء أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيلي، أنه علي ضامن حتى أدخله الجنة بأي ما كان، بقتل أو وفاة أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع أجر أو غنيمة. طبعا هنا في قوله كان بقتل أو وفاء، كلمة وفاء ليست ثابتة في الحديث، الحديث الصحيح لأن هو هذا الإسناد فيه سعيد بن مينا، عطاء بن مينا، وهو ضعيف فلعله أخطأ فزاد لفظة أو وفى، لكن الحديث ورد بأسانيد صحيحة بدون هذه اللفظة. وهذا الحديث انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي. والجهاد في سبيلي يعني ليس حمية، ليس وطنية، ليس شجاعة، ليس لأجل مكاسب مادية، ليس مجبرا جيش بلده يأخذ غصب عنه مثلا، لا، يخرج لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يقول الله سبحانه وتعالى: فهو علي ضامن حتى أدخله الجنة. بأي ما كان بقتل، يعني سواء قتل في هذه المعارك أو يعني هذا في حال قتل يعني في المعركة، أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع أجر أو غنيمة، يعني يرجع مأجورا غانما. لكن إن اصطفاه الله سبحانه وتعالى فإنه يأخذه في هذه المعركة، ينال المنزلة العظيمة. وهذا طبعا ينافي الذين يحملون شعارات ويقولون نحن نريد الدين وما شابه ذلك، ولكنك تجدهم يضعون أيديهم بأيدي الظالمين، بأيدي من يقتل أهل الإسلام، بأيدي من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عنهم: هؤلاء خيرة عباد الله، وهؤلاء جند الشام، وهؤلاء ما شابه ذلك. ومع ذلك هو يزعم أنه يدافع عن دين الله. هذا ما دافع عن دين الله، هذا قد يكون عنده أغراض قومية، وطنية، تحريرية، أيا كان، ولكن في سبيل الله. هذا لا يخرج ولا يضع يده بيد فاسد ولا ظالم، إنما سبيل الله أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. نعم. باب صلة الرحم. حدثنا هدبة بن خالد وعبد الواحد بن غياث قال حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي سمعت ميمون بن سياه يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في من أحب أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليتق الله وليصل رحمه. وهذا فيه فضيلة من فضائل صلة الرحم، وهي طول العمر وزيادة الرزق. طيب، ما علاقة هذه بصلة الرحم؟ هل هذا يعني يكون من الأسباب المادية، يعني من الأسباب الدنيوية، أم من الأسباب الشرعية التي لا يدري كيف تكون إلا الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذه من الأسباب الشرعية، لأن طول العمر هذا لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يصل رحمه هذا إنسان صالح، هذا إنسان بقاؤه في الحياة حسن، لأن فيه صلة وفيه اتباع لأمر الله سبحانه وتعالى، وفيه مؤاخاة بين المسلمين الذين هم خاصة الأقارب. فهذا الله سبحانه وتعالى يمد بعمره. وطبعا طول العمر أحيانا لا يكون حسنا إذا ما كان في سبيل الله، يعني والله أعلم، عندما تكون هذه فضيلة من الله أنه الله أعطاك طول العمر فإنه يعطيك إياه على خير، فهذا هو المقصود والله أعلم. مع أن بعض العلماء قالوا: لا، هي ليست في طول العمر حقيقة، وإنما في، لأن في لفظة أخرى ينسأ له في أجله، ينسأ له في أجله، فأولوها على أنه يكثر ذكره بعد موته، والواضح لا، هي طول العمر على الخير وعلى الطاعة، ويزاد له في رزقه، فالله يرزقه من حيث لا يحتسب. فعلا تجد أن كثير من الناس الذين يصلون رحمهم ويكثرون من صلة الرحم فإن الله يرزقهم ويكثر في رزقهم. وطبعا من أنواع صلة الرحم الهدايا، وإذا كان إنسان في ضيق فتعينه بمال كذا ما شابه ذلك، لأن الصلة ليست مجرد الزيارة، قد تكون زيارة، قد تكون اتصال، قد تكون مواساة أو ما شابه ذلك، فكل ذلك يدخل في الصلة. نعم. باب الوصية. حدثنا محمد بن عبد الله بن نصير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ يبيت ليلة وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده. نعم، هذا مر معنا. باب البيوع. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا المعتمر وشعيب بن إسحاق قالا حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهة مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الحرام كان أوفر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام كالراعي يرتع حول الحمى، وإن حمى الله في الأرض محارمه، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يجسر. قال ابن المتوكل: وزاد فيه عبدة عن زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فما أنكر قلبك فدع. هذا الحديث أيضا مر معنا، ولكن هنا في عبارة: يوشك أن يجسر، يوشك أن يتجرأ، وهذه قد تكون شارحة للذي مر معنا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، هنا يوشك أن يجسر، فهنا في زيادة قليلا في المعنى. يوشك أن يرتع فيه إنسان يعني ما يفعل الحرام، ولكنه قريب من الحرام، مقارب للحرام، بينه وبين الحرام خطوة، فيوشك أن تزل قدمه ويدخل في الحرام. هنا المعنى لا، فيه لمحة أخرى، أن هذا لما اقترب من الحرام كثيرا استحلاه وتجرأ عليه، والمعنيان موجودان في البشر وفي طبيعة البشر وفي حال الناس. يعني أنت فعلا تجد بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا هذا الشيء حرام. على سبيل المثال، بعض الناس يقول لك: أنا لن أكلم بنات، ولكن سأدخل في مكان مختلط، والاختلاط في كلام في نوعية الاختلاط المحرمة وعدم وغير المحرمة. يعني هي الاختلاط العلماء يقولون حرام، لكن في أنواع، مثلا أنه مكان في هي بحالها، مثلا في مكتب قريب من مكتبك وأنت بحالك في مكتب وكذا، هنا في نوع من الشبهة، لأنك ستختلط معها في أوقات الاستراحة وما شابه. شوي شوي دخلت على مكان الاستراحة، شوي شوي صرت تطلب منك مساعدة وتطلب منها مساعدة، شوي شوي صار بده يجيب لها فنجان القهوة، ولما يجيب فنجانه هو، وهي تجيب له فنجان القهوة لما تجيب له نفسها فنجان قهوة، شوي شوي أخذ رقمها وأخذت رقمه. شوف هذا تسلسل. ثم بعد ذلك يقول هو سيرتكب نوع معين من الحرام، ألا وهو يعني هذه الصداقة وعلاقة الحب ما شابه ذلك، لكن لن يرتكب الزنا. بعد أن انتقل من حلال، عفوا، من شبهة إلى حرام، صار بده يدخل في الحرام، تجرأ على الحرام، تجرأ عليه، صار بده يدخل في الحرام، لكن قال: أدخل في الحرام لكن ما أدخل في الكبائر. عندما يقترب شوي شوي من هذه الكبيرة سيجد نفسه قد وقع فيها، كما وقع في الحرام عند وقوعه في الشبهة. شيئا فشيئا القلب يتجرأ، عندما تلاصق الشيء وعندما تمازج هذا الشيء وعندما تقع عيونك على هذا الشيء، فإن هذا الشيء سيصبح بينك وبينه نوع من التقارب القلبي، وهذا التقارب القلبي يؤدي بالإنسان إلى تقارب فعلي. ولهذا دائما الإنسان يضع بينه وبين الحرام حاجز، والحاجز هذا فيه أشياء من الشبهات وفيه أشياء من الحلال. لهذا قال بعض العلماء: الورع ليس ترك الحرام، بل ترك شيء من الحلال تجنبا للحرام. ليش؟ بينك وبين الحرام هذا حاجز، أنت ما أنك شايف الحرام أساسا. إذا بدك تشوف راح تشوف هذا الشيء اللي أنت تورعت عنه، شيء فيه حلال وفيه شبهات وفيه خليط. الحرام لسه أنت قلبك ما وقع، فإذا وقعت ستقع في الشبهة ثم تعالج نفسك حتى تخرج منها. لكن إذا الحرام هو الذي أمامك ستقع فيه، إما بالغلط بالسهو أو بالتجرؤ عليه، ونعوذ بالله من كل ذلك الحال. هنا أيضا: فما أنكر قلبك فدعه. كثير من الناس اللي يعرفوا دينهم، ليش؟ لأن في ناس قلبه لا ينكر شيئا، هذا قلبه ليس، القلوب هي ليست معيارية. بعض الناس لا يفهموا هذا الحديث فهما جيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: الحلال بين والحرام بين، قال: استفتي قلبك ولو أفتاك الناس. فيقول: أنا قلبي مرتاح لهذه المسألة. طيب، قلبك أنت يرتاح لهذه المسألة، هذا لا يعني أن هذا الشيء صحيح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمسلمين الذين هم يعرفون دينهم أن بعض الأشياء قلبه ينكره، فيروح هو يبحث عن فتوى من هون ومن هون ومن هون مشان يتجرأ على هذا الشيء، هو يقول لك اتركه. لكن ما يأتي واحد شايف شيء حرام يقول: والله قلبي مرتاح له، هذا حرام، حرامه الله، هذا مشروب فيه خمر، يقول: لكن قلبي مرتاح له. إذا قلبك أنت فسد إلى درجة أنه يرتاح لهذا، فعند ذلك أنت لا تنظر إلى قلبك في نصوص شرعية. لكن في شيء أنت ما تدري هل هو حرام ولا حلال وغير متجرع عليه، في ناس تفتي بحرمته وناس تفتي بحله، إيش تعمل؟ اتركه. هنا استفتي قلبك، قلبك متوجس منه اتركه لله، ما تبحث عن واحد يقول لك حلال مشان تتجرع عليه. هذا هو موضوع الحديث، وليس موضوع الحديث أن الدين بالقلب كما يظن الناس وكل واحد يعمل اللي يهوى قلبه، لأن القلوب ليست هي المعيارية. لو كانت القلوب هي المعيارية لماذا ينزل الله الكتب ويرسل الرسل؟ نعم. تفضل. باب الطلاق. حدثنا عبد الأعلى بن حماد وشيبان بن فروخ وإبراهيم بن الحجاج قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأخبر بذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل بها. هذا مر معنا. نعم. باب النفقة على العيال. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبيد المقدمي ومحمد بن عبيد أحسن الله عليه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبيد قد أحسن الله عليه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبيد بن ومحمد بن عبيد بن حساب وقتيبة بن سعيد ابن سعيد قالوا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله، ودينار أنفقه على أصحابه. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال. قال أبو قلابة: فأي رجل أعظم أجرا من رجل يسعى على عيال صغار يغنيهم الله به؟ نعم، وهذا أيضا مر معنا، ولكن هنا في كلام أبي قلابة: فأي رجل أعظم من أجري أعظم أجرا من رجل يسعى على عيال صغار يغنيهم الله به؟ ذلك لأنه يعني حتى لو كانوا أولاده فإنه مع ذلك هو يسعى ويشتغل ويكد وكذا حتى يغنيهم. معنى يغنيهم يعني يكفيهم حاجتهم، وليس يغنيهم بمعنى يصيرون أثرياء، لكن يستغنون عن طلب الحاجات من غيرهم أو ما شابه ذلك. هذا معنى الغنى، أن يستغنون عن غيرهم. والمقصود الآن، أنت لو ترى اليتيم مثلا، اليتيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أجر عظيم جدا الذي يكفل يتيما. إيش يعني كفالة اليتيم؟ اليتيم هو الذي مات أبوه وهو لم يبلغ بعد، البالغ لا يسمى يتيما، والمرأة تكون يتيمة حتى تتزوج. طيب الآن أنت تكفو اليتيم، لك هذا الأجر، أولادك ما لك فيهم أجر؟ بعض الناس لا ينتبه لهذه المسألة، يظن طالما أنهم أولادي وأنا مجبر عليهم فإذا ليس لي أجر. لا، من نوى لله سبحانه وتعالى وتقرب لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك فيها أجر. طبعا هذا بعض الناس يقول أنك أنت تشيلها وتضعها في فم امرأتك بيدك أنت تطعمها من باب التودد إليها وزيادة الود يكون لك فيها أجر، ولكن أيضا لفظ يحتمل أن اللقمة التي تأتي بها وتشتريها تضعها في بيتك لتأكلها امرأتك لك فيها أجر، وهذا معنى أيضا صحيح. وكذلك عيالك عندما تنفق عليهم، إذا أنت أنفقته ونيتك أنك تطيع الله سبحانه وتعالى بتنشئتهم وتربيتهم وكفايتهم، فعند ذلك لك أجر. يعني ما يعقل أن لك أجر بابن الناس اللي هو يتيم وأولادك ليس لك فيهم أجر. لكن الفرق أن كثير من الناس عندما ينفق على بيته لا يستحضر نية طاعة الله ووصية الله بهؤلاء الأولاد وهذه الزوجة. فنعم، النفقة على العيال، النفقة على الوالدين، النفقة على الزوجة، هذا كله فيه أجر عظيم لهذا العبد. نعم. باب: حدثنا حميد، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا حفص بن جميع عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا مما يحتاجون إليه كتبه الله فقيها. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسحاق بن نجيح، حدثنا إسحاق بن نجيح عن أبي جريح عن عطاء بن أبي رباح جريج عن أبي جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حفظ كنت له من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. نسأل الله أن يشفع فينا رسوله عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن علقنا، بينا هذا أيضا في 40 الماضية، تجدون أن كثير من الأحاديث متقاربة، يعني موجودة هنا وموجودة هناك، ولكن في بعض الاختلاف اليسير. وأنا أفضل الطوسية على هذه، لأن الطوسية أحاديثها أصح، لكن في كليهما خير بإذن الله تعالى. كوننا انتهينا مبكرا، سأخذ بعض الأسئلة من التليجرام. متى الاستمارة؟ إن شاء الله أنزلها اليوم. إذا القراءات الثابتة هي 10 فقط، فلماذا نعامل القراءات الأربعة الأخرى معاملة الأحاديث الصحيحة؟ لو كانت هذه القراءات صحيحة فيجب أن تكون محفوظة ومنقولة لنا بالتواتر، وبالتالي نقرأ بها كباقي القراءات العشرة. لو لم تكن صحيحة فيجب علينا أن لا نأخذ بها من الأساس. هل كوننا ننزلها من أنزلة الأحاديث الصحيحة يعني أنا من الممكن أن تكون قراءات صحيحة لم تحفظ ولم تنقل لنا بالتواتر؟ في الواقع المسألة هذه يعني أشكلت على بعض أهل العلم، وهم قالوا كما قلت أنت، إما أنها قراءة قرآنية فعند ذلك نحن لا نعتبرها بمثابة الحديث الصحيح، إما أنها قرآن أو ليست في قرآن، إذا ليست بقرآن فلا نأخذ منها شيء. ولكن الذين قالوا بأننا نأخذ بها ونعتبرها كالحديث الصحيح، كونها نقلت بإسناد صحيح، وجهتهم أن القرآن لا يثبت إلا بتواتر. ليش؟ لأن اللفظ في القرآن لا يتغير، عليك التشكيل سيفرق معك، ما يجوز أن تقرأ يعني حتى لو كان لها وجه في العربية ما يجوز أن تقرأها على أنها قرآن، كلمة في العربية صحيحة ولكنها في القرآن لم تنزل موافقة. يعني على سبيل المثال، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين لغويا يصح أن تقولها الحمد لله رب العالمين. طب كيف يصح؟ رب تكون مبتدأ وتكون معنى الجملة رب العالمين أعني. هل يجوز أن نقرأ بها؟ ما يجوز أن نقرأ بها. ليش؟ لأن هذه ما نزلت في القرآن، لكن لو وجدت في قراءة جاءت بإسناد صحيح فعند ذلك هذه إما أن تكون قراءة منسوخة أو وجه من وجوه العربية، فعند ذلك نحن لا نقرأها في القرآن ولكن نأخذها كحديث صحيح. فهذا هو هذه هي الوجهة التي ذكرها أهل العلم، كثير منها قد تكون منسوخة وقد تكون تفسيرية وظن أنها قرآن، لكن هل يمكن أن تكون قرآن ونحن لم يحفظ قرآن ولم يحفظ؟ هذا يستبعد، يستبعد أن تكون قرآنا ولم يحفظ، لكن قد يكون حفظ دون أن تحفظ القراءة به. عندما قال إنها قد تكون قرآنا يقول نعم هو حفظ موجود أمامنا، لكن نحن لا نقرأ به، لا نتجرأ ولا نتجاسر على القراءة به لأن ما عندنا إسناد متواتر، ولكنه موجود، إذن هو محفوظ. هكذا وجهة نظرهم، فلا نقرأ به في الصلاة ولكن نحن نذكرها كوجوه تفسيرية مثلا. طيب، طلب الإجازة هذه تكون إن شاء الله بالاستمارة التي ستنشر. المنهجية المقترحة في علوم اللغة بفنونها صرفا ونحوا وغير ذلك، والله في منهجية ذكرها الشيخ سليمان العيوني وهو مختص باللغة، أرجع إليها موجودة بمقطع فيديو. قلت لنا ذكرون بأن نعلق على 40 في ضحك الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، والله أنا متردد نعملها ولا ننتقل لشرح الوجيز، ما أدري ما رأيكم؟ ممكن نعمل مجلس نقرأها فقط لأن هي ما تحتاج إلى تعليق، نعمل مجلس قراءة اليوم الخميس، نعمله الثلاثاء لكي نبدأ بالوجيز يوم الخميس، فما رأيكم بذلك؟ طيب، لعلنا نفعل هذا أفضل. يقول سائل: عندي من ينكر العلو نقول عنه فقط مبتدع، أليس المفروض أن يكون كافرا؟ ومتى يعذر منكر العلو؟ هي المقولة كفرية، لكن هل كل من ينفي العلو عن الله سبحانه وتعالى يقع في الكفر أم لا؟ هنا هذا مناط المسألة، لأن دائما القاعدة عندنا أنه ليس كل من وقع بالكفر يقع الكفر عليه، والكفر أنواع، الكفر أنواع، منه ما يقع يعني واحد يسب الله سبحانه وتعالى فهذا لا يمكن أن تقول إنه وقع بالكفر وما وقع الكفر عليه، لكن مع ذلك على فكرة قد يسب الله وهو سكران، فهذه تكلم أهل العلم أنه قد يعذر. ليش؟ لأن عقله غائب، أو سب الله وهو تحت تأثير البنج، عرفت؟ فهنا ليس أيضا تنطبق قاعدة ليس كل من وقع بالكفر وقع الكفر عليه، فعله كفر ولكن هو ما فعل يعني ما حكم عليه بالكفر لأنه كان غائبا عن الوعي. طيب الآن بالنسبة لهذه المسألة، هل يعذر بفساد فطرته وجهله باللغة أم لا يعذر؟ هي هذه هذا مناط المسألة، التفريق بين العموم والخصوص، العموم بين العموم والخصوص في هذه المسألة، مسألة الإعذار من عدمه. هل من ينفي الجلوس جهمي؟ لا، ليس جهميا إذا نفى الجلوس من حيث أنه لم يثبت عنده أن السلف فسروا الاستواء بالجلوس، ولم يثبت عنده أحاديث، مع أنها أحاديث حسنة، لكن بعض الناس قد يقول أنا ما ثبتت عندي، ما اطلع على هذه الكتب كذا، فقال ما أثبت الجلوس. هذا لا يكون جهميا، لكن يكون فيه تجهم الذي يقول إن الجلوس لا يليق بالله لأنه تجسيم، هذا يكون فيه مسحة يعني من آثار التجهم، فقد يكون جهميا صغيرا، قد يكون جهميا كبيرا. نحن لا نعتبر النووي أمثاله أئمة لأنهم أشعرية، والمدجن يقولون إنك تتكلم في أبي حنيفة، وما أعرف أن أبا حنيفة في باب الصفات من أهل السنة، فلماذا لا نقول عنه إمام؟ لا، أبو حنيفة من باب الصفات، هو يوافق أهل السنة في الصفات، إلا أنه وقع في مسألة القول بخلق القرآن وتابع عنها على الراجح، ولكن يعني هو إمام للمذهب الحنفي، لكن إمام لأهل الحديث فيما نحن أهل الحديث، إمام لأهل الحديث وهو أساسا متفق على ضعفه في الحديث مثلا يكون إمام لأهل الحديث. كيف؟ إضافة لمسائل أخرى ذكرها عنه، ما راح أذكر لك السلف لأن السلف لا يأخذ منهم المدجنة، فذكرها طبعا الحويني قال عن أبي حنيفة ضعيف، ومصطفى العدوي قال عن أبي حنيفة ضعيف، أنا أذكر ذلك فقط لأجل أن المدجنة يأخذون منه. كذلك بالنسبة للإرجاء، الشيخ محمد حسن عبد الغفار يقول عنه أنه مرجع أبو حنيفة، والشيخ صالح آل الشيخ يقول عنه مرجع. أترك السلف، السلف لا قيمة لهم عند المدجنة، فلذلك لن نذكرهم لهم، ولا نحتاج أن يكون للسلف قيمة عند المدجنة أساسا، ولكن فقط لتعرف كيف تجيبهم إن طرح عليك مثل هذا السؤال. هو رجل، نسأل الله أن يكون يعني ختم له على خير وعلى صلاح، كان كثير الصلاة وكثير العبادة، لكن هذا لا يعني أنه إمام لنا، إمام لمذهبه، أهلا وسهلا. هل تعتبر تكبيرة الإحرام في الصلاة الجنازة واحدة من الأربع تكبيرات؟ نعم، هي تعتبر التكبيرة الأولى. لو تسوينا دورة بالعربية أنوي ذلك، لكن إن شاء الله في دورة في أصول الفقه بعد أن ننهيها ننتقل إن شاء الله للعربية. أدعو لي بالهداية، أسأل الله لي ولك الهداية. هل بول براز القطة نجس؟ نعم، لأن كل الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فبولها وبرازها نجس. هل قول إن الله يعلم ما سيفعل العباد فخلق لهم أعمالهم هو قول أهل السنة والجماعة؟ هو شوف تقريبا، لكن أهل السنة يقولون قدر، ليس فقط علم، هو الذي قدرها وهو الذي علمها، لأن بعض الناس ينفون أنه قدرها فيقولون هو فقط علمها، وهؤلاء من القدرية. ما رأيك في كتاب بحر المذهب للروياني؟ من الكتب الجيدة جدا في الفقه الشافعي. حكم الاعتماد على التحور الجيني في إثبات الأنساب وإبطال أخرى؟ والله هي هذه المسألة تعتمد هل هذا العلم ثابت ولا لا، يعني هل هذا العلم عند أهل هذا العلم يثبت فيه شيء ولا لا، ولا هي لا تزال أمور ظنية. يعني الآن على سبيل المثال، كيف يثبتون إذا رحت عليهم عشان أثبت أني من العائلة الفلانية مثلا، كيف سيثبتون ذلك؟ سيأتون بأناس من هذه العائلة ويأخذون جيناتهم ويرون هل يوجد تطابق بين جيناتي وجيناتهم، هل هذا علميا يعتمد عليه ولا لا؟ طبعا العائلة ممكن ما أتكلم عن أهلي، أنا أتكلم عن قبيلة مثلا، واحد يقول أنا من بني هاشم، فيروح يجيبوا واحد هاشمي من نسل الحسين وهو هاشمي لكنه ليس من نسل الحسين، فهل هذا العلم يمكن أن يثبت أنه هاشمي وهم عندهم مثال يعني الجينات التي هي المعيارية عندهم من نسل الحسين، وهذا ليس من نسل الحسين، من نسل أبي طالب مثلا، من نسل هو مو أبي طالب أقصد، من نسل جعفر، من نسل أيا كان يعني من شق آخر، فهو هذا العلم يمكن الاعتماد عليه ولا لا؟ هذه هي التي ينظر إليها قبل أن نحكم، وهي تعتبر قرينة، لو ثبت تعتبر قرينة قوية جدا قد يحكم بها بالشرع. ردك على ما يقول العرش ليس بكرسي، هذا تحتاج إلى إطالة، ولكن أقرأ كتاب العرش لابن أبي شيبة، رد عليهم بردود كثيرة، ونحن رددنا عليهم في دروس، في دروس كتب السلف. هل وجد في الأثر أن صلاة الجنازة 9 تكبيرات وليست 4؟ وجد أن هناك من زاد في صلاة الجنازة إلى 7 تكبيرات فيما أذكر من السلف يعني من الصحابة، ولكن هنا قيل إن الزيادة في التكبيرات جائزة في بعض الأحوال. أرجو الدعاء لأبي فإنه متقطع في الصلاة، أسأل الله يهديه وأن يهدينا جميعا. ما الكتاب الجيد للمبتدئين بالنحو خصوصا لضبط قراءة القرآن ووعي القرآن بالقرآن؟ يعني في النحو الصغير لسليمان العيوني هذا جيد جدا، لكن دائما النحو لا يكتفى به بالتعلم، أنت تتعلم القواعد ثم ما تطبقها فعند ذلك ما استفدت شيئا، أنت تحتاج أن تتعلم القواعد وتقرأ في تطبيق، يعني تقرأ مثلا في إعراب القرآن، تفتح سورة البقرة وتعربها، تعرب سطر ثم تفتح كتاب في إعراب القرآن وتنظر هل إعرابك صحيح أم لا، هذه إن لم تستمر بها ستنسى القواعد. طبعا عندك النحو الصغير لسليمان عيوني، هذا كتاب للمبتدئين، يعني يزيد عليه بعد ذلك مثلا تنتقل لمرحة الإحراب، بعد ذلك لقطر الندى، بعد ذلك لألفية ابن مالك. إجازة السنة الخلال والتوحيد لابن خزيمة، ما أدري حقيقة، ما اشتغلت عليها حتى الآن، لعل الله يعينني. كيف أدرس الكتب الستة الحديث، هل أنظر إلى شروح أم ماذا؟ بحسب مرادك من هذه الدراسة، أنت تريد أن تأخذ هذه الكتب رواية ودراية أم فقط رواية، يعني فقط تطلع عليها أم تريد أن تدرسها دراسة؟ الذي أفضله أن تطلع على هذه الكتب سماعا، يعني تسمع هذه الكتب كاملة مع القراءة طبعا، لكن أنا أقصد أن تمر عليها، من خلال مرورك عليها مثلا تشوف إما أن تقرأها على شيخ أو مجلس علمي أو تسجيلات هذه الكتب، أنت تسمعها وتتبع في الكتاب الكلمة الغريبة، ترجع إلى شرحها شيء بشيء مختصر حتى تمر على الكتب الستة وتختم الكتب الستة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى شروح الكتب الستة. لأن إذا بدأت بالشروح لن تنتهي، سيمر عليك وقت طويل وأنت لسه ما قرأت الكتب الستة. ما صحة حديث زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور؟ والله هذا الحديث حتى الآن أنا أراه صحيحا، لكن في علة فيه يعني تحتاج إلى مزيد من النظر والله أعلم. هل حلق اللحية الخفيفة التي لا تعتبر لحية كاملة حتى تكتمل لا يجوز؟ لا، لأن أنت صحية ليست لحية كاملة، ولكن مع ذلك موجودة، وهذا الموجود لا يجوز لك أن تحلقه. سجلت باستمارة إجازة كتاب التوحيد من أين أحصل على الإجازة؟ لسه ما أصدرناها، إن شاء الله عندما نصدرها ننشرها على القناة. الذي يحكم بالقوانين الوضعية وقوانين توافق شرع الله وفيها قوانين تخالف الشرع، هل يكون كافرا ولو اعتقد أن فعله خطأ وأن شرع الله أفضل؟ إن فعل ذلك جورا وظلما وهو معتقد أن شرع الله أفضل وهو ظالم بهذا، فهذا يكون ظالما، هذا يكون ظالما. لكن أن يقنن هذه القوانين ويحارب دين الله ويمنع من دين الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون خارجا عن دين الله. يعني في أخ يقول حكم المبتدعة أحسن من حكم، أحسن من تشتت. نعم صحيح، لكن إذا كان مبتدعا، المبتدعة يفرقون، في مبتدعة ينشرون القبوريات ويمنعون عباد الله من نشر الدين الصحيح، فهؤلاء لا، العلمانية والديمقراطية أفضل منهم، لأن هؤلاء مرتدون ويمنعون الدين. فتجد أن العلمانية، لا هي العلمانية أخف شر من هؤلاء. هؤلاء أظن فهمت قصدي، إذا كانوا ينشرون القبوريات ويمنعون الدين الصحيح وينشرون الدين الباطل، مثلا إيران على سبيل المثال تنشر الدين الباطل وتمنع الدين الصحيح وتربي الناس على أن هذا هو الدين الصحيح، الدين الباطل تربيهم على أن هذا الدين الصحيح وهم ليسوا بمسلمين، فعند ذلك لا، العلمانية التي تسمح لكل أحد أن ينشر ما عنده وكل إنسان أن يعبد كما يريد، فسيكونون أخف شرا، ما أقول خير منهم، لا هم أخف شرا منهم. ولكن إذا كان واحد مبتدع ولا عنده شوية خرافات ولا شوية أشياء ولا كذا، وما يمانع من نشر الدين الصحيح، ما يمانع من بيان الحق، فأكيد يعني المسلم أفضل من غيره. السؤال عن الجماعة، لا تسألني عن الجماعات، أفضل بارك الله فيك. ما الفرق بين الكاف المضمومة والقاف المضمومة في النطق؟ فأنا أشعر أنهما يخرجان من نفس المخرج. لا، ليس من نفس المخرج. قل كل، الكاف تخرج من وسط اللسان، القاف تخرج من آخر اللسان. قل كل، ما المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ نعم، إذا كنت مسلما يعني تتولى النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وأعظم المؤمنين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان مواليا للنبي صلى الله عليه وسلم فليكن مواليا لعلي رضي الله عنه، ولا يعادي عليا عليه رضوان الله، وإنما نتولاه ونحبه ونعزه ونضعه في المكانة العالية الرفيعة، هذا معنى الحديث. هل يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بسبب ضيق الوقت بسبب تقديم امتحان جامعي؟ في مثل هذه الحالة نعم، والله أعلم، لأن الحالات التي يضيق على الإنسان فيها الوقت وعنده عذر كامتحان، عملية جراحية، كذا، سفر، عند ذلك يجوز. حكم الهجرة من سوريا من دمشق مثلا، إذا كان إلى أماكن يسلم الإنسان فيها لدينه أكثر من تلك فنعم عليه أن يهاجر، لكن إن كان سيهاجر من الرمضاء إلى النار فيعني ما تعد هذه هجرة. هل يجوز إذا وقعت فتنة بين طائفتين من المسلمين الدعاء على أحداهما بالموت الانتصار عليها؟ أن تستدعوا أن الله ينصر أهل الحق، هذا الذي عليك أن تدعو به. الشيخ مجتهد في التعليم وطلب العلم ولا أجد غيره في المنطقة التي أنا بها، ولكنه يذهب لهشام البيلي، ماذا أفعل؟ والله عليك أن تحذر من شبهاتهم، لكن على العموم هم يعني الجماعة المدخلية بشكل عام متفاوتون، ليسوا نعم هم متفقون في كلامهم السياسي، ولكنهم متفاوتون في الاتباع في مسائل العقيدة ومسائل السنة. ولكن يعني حاول أن تأخذ ما عنده من خير وتترك ما عنده من شر، وأن تحرص على أن تتابع أهل السنة لتميز الخير من الشر. ممكن تقديم وقت درس الـ 12 لنستطيع حضوره مباشر. والله هذا صعب بالنسبة لي، لا أجد وقتا آخر أنا يعني حتى يشق علي، لكن ما عم أجد وقت آخر. الله المستعان. طيب يقول: لماذا لا تعتبر هذه الآية دليل على وجوب الصلاة في المسجد؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هو يحكي عن حال المشركين أنهم لا يعمرون مساجد الله، لأنهم بذلك يعني يتضح كفرهم، ولكن هذا لا يعني أن الذي لا يصلي في المسجد مشرك، إنما هذا حكاية لحال المشركين. إذا قصنا المسلمين على ذلك فسنكفر من لا يصلي في المسجد، يعني إذا اعتبرناها شاهد. طيب بارك الله فيكم، سنختم هنا، تجاوزنا الوقت. حفظكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أننا سنقرأ إن شاء الله الأربعين في ضحك الصادق الأمين في المجلس القادم بإذن الله تعالى، ولن نعلق عليه، يعني سنقرأه قراءة فقط، ثم بعد ذلك ننتقل على كتاب الوجيز لصالح الشامي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.